الفصل الخامس عشر: النجدة. أنا أحتاج إلى شخص ما. لقد تحدثنا حتى الآن بمجموعة من النشاطات والممارسات والقواعد ذات العلاقة بتأسيس عمل تجاري وتنميته، غير أن هناك تحدياً واحداً ستواجهه بغض النظر عن المراحل التي يمر بها عملك: الحصول على النصيحة الجيدة. إن كل واحد منا يمر بلحظات يكون فيها محتاجاً إلى شخص ما للتحدث معه، شخص يصغي له، شخص إن لم يقدم النصح فإنه يقدم وجهة نظر مغايرة وغير متأثرة بالعوامل التي تحد من قدرتنا على رؤية الأمور بوضوح. إن مثل هذا الشخص لا يكون موجوداً في الشركة في العادة. حتى عندما لا تكون في وضع يائس، فإن حصولك على وجهة نظر أخرى أمر مساعد جداً، ولا سيما عندما تواجه مشكلة تكاد تودي بك إلى الجنون. قبل كل شيء، قد تكون المشكلة كما تبدو لك ليست هي مشكلتك الحقيقية، مما يجعل الحل الذي تفكر فيه ليس الحل المناسب. إن هذا يحدث جزئياً لأنك تقترب كثيراً من المشكلة إلى درجة تمنعك من رؤيتها من كافة جوانبها. إنك ترى شيئاً ما خطأً في أحد جوانب المشكلة، ولكنك لا تتمكن من ربط هذا الخطأ بما يحدث في جوانب أخرى، مما يفوت عليك الحل الموجود في مكان آخر. إلى جانب ذلك، أعتقد أننا جميعاً نميل إلى البحث عن حل ذي طبيعة تناسبنا ونجد أنفسنا مطمئنين له بالنظر إلى طبيعة شخصياتنا ومهاراتنا. لذلك نرى المهندسين يبحثون عن حلول ذات طبيعة فنية، ونرى المحاسبين يميلون إلى الحلول المالية، أما مندوبو المبيعات فيتجهون نحو الحلول المتعلقة بالمبيعات حتى لو لم تكن المشكلة قطعياً متعلقة بالمبيعات. إحدى الحالات التي ينطبق عليها هذا الحديث هو مايك بايكر الذي كتبت بشأنه في الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب. عندما التقيته أول مرة، كان عمل الشحن المملوك للعائلة يحقق مبيعات سنوية بمبلغ 1.7 مليون دولار، وبعد 10 سنوات صار هذا العمل التجاري عمل نقل ومستودعات بمبيعات سنوية تصل إلى 11 مليون دولار. كان السائقون العاملون معه، وكان بعضهم مقاولين مستقلين يحملون حاويات الشحن العملاقة من موانئ نيوجيرسي ويسلمونها إلى أناس في مستودعات في المنطقة حيث تفرغ. كان كثير من المستودعات تخصه هو نفسه، وكانت شركته توفر خدمات تخزين لبعض زبائنها، أما بعض الزبائن فيحوزون مستودعات خاصة بهم. عندما جاء ليزورني كان يفكر في هؤلاء الزبائن. قال إنه كان يفكر في تعيين مندوب مبيعات، وعندما سألته عن السبب أجاب بأن ذلك يتعلق بمتاعب التعامل مع الزبائن الذين يستخدمونه لنقل الحاويات وتسليمها فقط من دون استخدام مستودعاته. لقد كان هؤلاء الزبائن لا يفرغون الحاويات في الوقت المناسب، فلا يتجنبون بذلك دفع غرامات التأخير التي تفرضها شركة الشحن الملاحي التي تمتلك الحاويات في حال أعيدت الحاويات إلى الميناء خلال أكثر من 5 أيام. كانت تلك الغرامات تتراوح ما بين 65 و125 دولاراً عن اليوم الواحد، حيث إنها تختلف من شركة إلى أخرى. لم تكن ثمة مشكلات عندما تسلم الحاويات إلى أفراد في مستودعات مايك لأن عماله سيفرغونها فور وصولها، غير أن الزبائن الذين يستخدمون مستودعاتهم الخاصة ينتظرون حتى اللحظة الأخيرة من اليوم الخامس لتفريغ الحاويات. وعندما يعيد سائقو مايك الحاويات الفارغة إلى الميناء، يكون مكتب شركة الملاحة مغلقاً، وسيضطر مايك إلى دفع غرامة تأخير عن يوم إضافي. سألته: ألا تستطيع أن تجعل الزبون يدفع هذا المبلغ؟ أحاول ذلك، لكنه أمر صعب. دائماً ما يقول الزبائن: ما الذي تتحدث بشأنه؟ إننا أفرغناها في 5 أيام كما هو مفترض، أما إن لم تعدها في الوقت المناسب فإن هذا ليس شأننا، وليس هناك الكثير مما أستطيع فعله. إن عملنا عمل تنافسي، ولو أصررت على أن يدفعوا غرامات التأخير فإننا سنفقدهم كزبائن. ألم تفكروا في الاتصال بهم مقدماً وتذكيرهم بتفريغ الحاوية قبل أن تنشأ مشكلة؟ بالتأكيد، لكن ثمة نقطة ينبغي أن نأخذها في الحسبان بهذا الشأن، فأنا لا أستطيع إصدار فاتورة للزبون قبل أن تردني الأوراق من السائق، والسائقون لا يعيدون الأوراق في الوقت المناسب رغم متابعة المستمرة لهم لهذا الغرض. لدي قدرة أكبر على الضغط على السائقين المستقلين لأنهم لا يتلقون أجورهم إلا بعد أن يقدموا أوراقهم، لكن مع السائقين العاملين لدي كموظفين ليس أمامي من سبيل سوى الاستمرار في الضغط، وهذا أمر مقيت. كنت أدرك تماماً الأمر الذي كان يتحدث بشأنه، فقد كنت أواجه مثل تلك المشكلة مع السائقين العاملين معي أيضاً، وهنا وجهت له هذا السؤال: ما علاقة هذا الأمر إذن بعملية تعيين مندوب مبيعات؟ رد مايك أنه يريد أن يبيع مزيداً من مساحة المستودعات، لا أقصد التخزين فقط، وإنما أيضاً الخدمات ذات القيمة المضافة مثل التحميل والتغليف، ثم شرح كيف أن بعض الزبائن كانوا مستعدين للدفع مقابل التعامل مع محتويات الحاويات. افترض مثلاً أن سلسلة محال لبيع الملابس كانت ستستقبل شحنة من الملابس من الصين، قد يكلف الزبون شركة مايك بتحسين نوعية علاقات الثياب أو إضافة ملصق السعر أو وضع الملابس في أكياس من النايلون، ومن ثم شحن أنواع وأحجام معينة لفروع معينة. هذا هو ما كان يقصده بالخدمات ذات القيمة المضافة، وكان يعتقد أنه إن تمكن من بناء ذلك الجانب من العمل فإنه سيستطيع التخلص من جزء العمل الذي كان يسبب له كثيرا من الصداع. لا شك أن من المفيد في هذا المقام إدراك خلفية هذا الموضوع. عندما كان والد مايك يدير الشركة كان نشاطها مقصورا على النقل فقط، لكن كان لديه هو ومايك مستودع صغير للاستعمال في الحالات الضرورية. كان دائما هناك وقت انتظار في الميناء قبل أن يحملوا الحاوية، وإذا لم يتمكنوا من تحميلها قبل أن يغلق الزبون مستودعه فإن عليهم أن يبحثوا عن مكان يخزنونها فيه تلك الليلة. وفوق ذلك كان بعض الزبائن يطلبون من الشركة توفير مكان تخزين، وإلا فإنهم سيتحولون إلى جهة أخرى. عندما تولى مايك إدارة الشركة غير الاتجاه وتوسع في أعمال التخزين لأنه كان يريد ذلك لا لأنه كان مضطرا إلى ذلك. لقد كان يرى ذلك عملا إضافيا مربحا ومفيدا لنشاط النقل. كان يخبر زبائنه بأنه يستطيع تلبية احتياجاتهم التخزينية بكفاءة أكثر من المزودين الآخرين، وفي بعض الحالات بكفاءة أكثر مما يفعلونه هم أنفسهم. وقد نمت أعمال التخزين لديه بمرور الوقت، وعندما جاء إلى زيارتي كانت لديه 4 مبان، وكان يخطط لتشييد مبنى آخر في المستقبل القريب. على أن تلك كانت خدمة مختلفة عن تلك التي كان يتحدث بشأنها، وكانت لب حديثه. بموجب خطته الجديدة كان سيضع جل تركيزه على الخدمات ذات القيمة المضافة لدى المقارنة بالتخزين، وعلى هذا فقد كان عليه أن يبحث عن أنواع مختلفة من الزبائن. فوجهت إليه هذا السؤال: كيف كنت تحصل على زبائن التخزين حتى الآن؟ إني أحصل عليهم من خلال تحميل حاوياتهم في الميناء، ربما لا يكون لديهم متسع في مستودعاتهم للتخزين لسبب ما، أو ربما لا يرغبون في أن تكون لديهم مستودعاتهم الخاصة. في مثل هذه الحالات أكون أشبه بقسم مستودعات لهم. حسناً، إن كان هذا هو مصدر عملك الجديد فإنك بالتأكيد لا تريد التوقف عن ذلك، أليس كذلك؟ أقصد، لماذا تترك طريقة ثبت نجاحها في استقطاب الزبائن وتحقيق مبيعات؟ هل أنت أكبر شركة تقوم بهذا العمل؟ لا لا، إني واحد من أصغر هذه الشركات. لماذا تفكر في التوقف عن هذا النشاط إذن ما دام أمامك كثير من الزبائن المحتملين الذين لم تعرفهم من قبل؟ لم يكن لديه رد على هذا. أضفت قائلا: أخبرني، من الذي يقوم بأعمال المبيعات الآن؟ أنا أقوم بذلك، ولكني لا أكاد أجد الوقت اللازم نظراً إلى انهماكي في كثير من القضايا الأخرى. سألته: ما أكثر شيء يروقك فعله؟ أجاب من دون تردد: إني أحب أعمال البيع، أجد نفسي في البيع، وكنت طوال الوقت أتمنى أن أكرس نفسي له أكثر وأكثر. ها هو إذن شخص يحب أعمال المبيعات، ولكنه بدلاً من أن يمارس هذا العمل كان ينوي تعيين شخص آخر له. تذكر أنه في معظم مجالات العمل لابد أن ينقضي بعض الوقت بين تعيين موظف جديد وبدء إنتاجه الفعلي، ولا سيما عندما تكون مبيعاتك خدمية لا بضائع عينية. فوق ذلك، كان مايك سيستخدم أسلوب مبيعات لم يجربه من قبل. إن بيع خدمات ذات قيمة مضافة أمر مختلف عن بيع حيز تخزين إلى زبائن تنقل أنت حاوياتهم. إنه أشبه ببدء نشاط تجاري جديد، وهو ما لا بأس فيه في أحوال ملائمة. سيكون لي رد فعل مختلف لو كان مايك قد قال: أود دخول مجال عمل جديد لأن عملي الحالي صار صعب التسويق. لدي حصة جيدة في السوق، وسأسعى إلى الاستمرار في هذا النشاط بأقصى ما أستطيع، غير أني أعتقد أنه قد حان الوقت لتجربة نشاط جديد. كما أن رد فعلي سيكون مختلفاً أيضاً لو أبلغني أن زبائنه يطلبون هذه الخدمة الجديدة، أو أنها ذات هوامش ربحية عالية، أو أنه يستطيع البدء بتقديمها من دون استثمار كثير من الوقت أو المال. ما هو غير منطقي دخول مجال عمل جديد بسبب متاعب في مجال عمل قديم ناجح وأمامه فرص كثيرة جدا للنمو والتقدم. قلت له: انظر يا مايك، أعتقد أن هناك أسلوبا آخر غائبا عن بالك. إني رجل مبيعات مثلك، وأكره التعامل مع مشكلات من هذا النوع أيضا. لذلك فإني أحيط بنفسي موظفين مغرمين بالتفاصيل. إنهم أشخاص يستمتعون بممارسة أعمال من قبيل تذكير الزبائن بتفريغ حاوياتهم ليتمكن السائقون من العودة بأوراقهم. هؤلاء الموظفون يجيدون هذا العمل، كما أنهم يبدأون برواتب أقل مما يبدأ به مندوبو المبيعات، وينطلقون إلى العمل بكامل طاقاتهم خلال أيام، ولا يحتاجون إلى 3 أشهر أو 4 كما يحصل مع مندوبي المبيعات. الحقيقة هي أن مايك ربما لم يكن يحتاج إلى موظف متفرغ. كان بإمكانه أن يعثر على طالب جامعي مستعد لأداء هذا العمل بعد دوامه. فبدلاً من دفع مبلغ يتراوح ما بين 700 و 800 دولار في الأسبوع، فإنه سيكون قادراً على إجراء تخفيض كبير لهذه التكاليف إلى 300 أو 400 دولار أسبوعياً. وفي الوقت نفسه فإنه سيجد كل الوقت لممارسة المبيعات. كان الحل بسيطاً إذن، غير أن مايك لم يكن يراه، وهو ما لم يكن مفاجئاً لي. شأنه شأن معظم أصحاب المشاريع الفردية، كان رجل مبيعات، وعندما يجد رجال المبيعات أنفسهم في إشكالات تجارية، فإنهم غريزياً يبدأون في البحث عن طرق لتحقيق مزيد من المبيعات، تطبيقاً للمبدأ القائل: المبيعات الجيدة تمسح معظم المشكلات. كما أنهم يميلون إلى حسبان الإداريين والمحاسبين والكتبة موظفين غير منتجين، غير أن ما يقوم به هؤلاء الموظفون في الحقيقة إنما هو على القدر نفسه من الأهمية مثل تحقيق المبيعات، وهم يتيحون الأجواء لك للاحتفاظ بزبائنك. إن الزبائن لا يعجبهم أن تتأخر في إصدار الفواتير لهم لمجرد أنك لا تستطيع الانتهاء من العمل الورقي في وقت مناسب، كما أنه لا يعجبهم أن يتلقوا منك فاتورة لغرامة ربما لم يكونوا مسؤولين عن التسبب فيها، أو لم يسبق لك أن حذرتهم من احتمال فرضها عليهم، أو أخبرتهم بالكيفية التي يمكن لهم أن يتجنبوها. ونحن جميعا نعرف ما الذي يحدث مع الزبائن غير الراضين. لا شك في أن مايك سيحتاج بالفعل يوما ما إلى رجل مبيعات، غير أن الدافع لذلك سيكون فرصا تجارية جديدة يراها ويرغب في اقتناصها، وليس مجرد صعوبات يجدها في إدارة أعماله الحالية. أنت تسأل ونورم يجيب. عزيزي نورم، أمتلك وزوجي شركة لتقديم الخدمات الاستشارية. ونديرها بنجاح منذ 15 عاماً. بدأنا نفكر حالياً في تأسيس عمل لتجارة المشروبات بالتجزئة المفرق، ونعتقد أننا سنحتاج إلى مجلس مستشارين. ماذا تقول لنا ليزلي؟ عزيزتي ليزلي، إن كنت تقصدين مجموعة رسمية تعقد اجتماعات دورية، فلا أعتقد أنكما تحتاجان إلى مثل ذلك. إن مثل هذا المجلس يكون مفيداً عندما تقررون الانتقال بعمل تجاري راسخ إلى المستوى التالي من التقدم، ولا يكون لديكم طاقم إدارة يرشدكم، وربما تكون ثمة حاجة إلى مجلس في لحظة معينة لتعزيز مصداقيتكم مع المستثمرين أو الزبائن المهمين. أما بالنسبة إلى معظم الشركات حديثة التأسيس، فإن المجلس يقف عائقاً في الطريق. ومن ناحية أخرى، إن الذكاء يقتضي الحصول على النصح من أشخاص ذوي خبرات عالية في ميدان الأعمال. أنصحكم باستشارة أكبر عدد من الأشخاص ذوي الخبرة في ميدان تجارة المشروبات بالتجزئة أو في مجالات مماثلة. أنتم لا تحتاجون إلى مجلس لفعل ذلك أبداً. نورم. لا تؤخذ النصائح السيئة في الحسبان. لا شك في أن وجهات النظر الخارجية مهمة وضرورية، غير أن هناك فئات معينة من المهنيين يجب أن تحترس منها وأن تحرص على عدم اللجوء إليها طلبا للنصيحة في الميدان التجاري. أضع المحاسبين على رأس قائمة هذه الفئات، مع تأكيدي على أني لست متحاملاً على المحاسبين، حيث إني أنا نفسي محاسب مؤهل وأدرك تماماً أنهم يقومون بوظيفة غاية في الأهمية. لكن ما من شك في أن من الخطأ اللجوء إلى محاسب طلباً لنصيحة بخصوص قرارات تجارية. إن المحاسبين أشخاص مؤرخون بشكل أساسي، هذا ما قد تعلموه وهذه هي طريقة تفكيرهم، فهم يقومون بعمل رائع عندما يشرحون ما حدث في الماضي، لكن ماذا بشأن ما قد يحدث في المستقبل؟ هذا ليس مجال معرفتهم، إنهم حتى لا يعرفون الأسئلة المناسبة ليوجهوها، ناهيك بالنتائج التي تسعى تلك الأسئلة إلى تحقيقها. انظروا إلى حالة السيد كين، وهو شاب يدير عملا تجاريا. اتصل بي يطلب مساعدة في التعامل مع مشكلة تتعلق بالتدفقات النقدية. كان مديناً لإحدى المطابع بمبلغ 25,000 دولار ثمناً لكميات من الكتب كان قد طبعها، وهو يستعد لبدء مشروع تجاري. كان الكتاب عبارة عن دليل تجاري سنوي للأشخاص الذين يديرون مطاعم في مدينة نيويورك، وهذا الدليل يحتوي على معلومات حول آلية الحصول على التراخيص اللازمة وشراء تجهيزات المطابخ والبحث عن مقاولين وما إلى ذلك. وكان كين يستفيد ماديا على نحو جزئي من الإعلانات، غير أن الفائدة الرئيسية كانت تأتي من بيع الدليل إلى الطباخين والمطاعم. كانت المشكلة هي أنه لم يتمكن من بيع أعداد كافية من الدليل، فمن بين 10,000 نسخة طبعها بقيت لديه 8,500 نسخة، وكان الدليل على وشك أن يصير قديما في معلوماته، لذلك كان في وضع لا يحسد عليه. لم تكن لديه سيولة مالية، وكان مستودعه ملآنا بالكتب غير المباعة، وكان صاحب المطبعة غاضبا ويهدد باللجوء إلى المحكمة إن لم تسدد فاتورته. وفي الوقت نفسه كان على كين أن يبدأ في العمل على الطبعة التالية من الدليل، وإلا فإنه سيواجه خطر الخروج من السوق. لكن كيف سيتمكن من الطباعة مرة أخرى؟ وماذا سيحصل لو رفع عليه صاحب المطبعة الأولى دعوى ضده في المحكمة؟ لم يكن لديه أدنى علم بعواقب الأمور. أرجو ملاحظة أن كين شاب أمين ويعمل بجد، وهو في أوائل العشرينيات من العمر. لم يسبق له أن كان طرفاً في قضية في محكمة من قبل، ولم يكن يتصور أن ذلك سيحدث له يوماً ما. إن مجرد مواجهته لدعوى قضائية كان صدمة كبيرة له. لم يكن وصل بعد إلى درجة الرعب على أي حال، غير أنه كان في حالة شديدة من الضيق والانزعاج. هدأت من روعه وطمأنته أني سأساعد في الوصول إلى حل لمشكلته. الآن إن من الواضح لأي شخص ذي خبرة في مجال الأعمال ما الذي أوصل السيد كين إلى هذا الوضع من الارتباك. لقد كان ضحية للتفاؤل المبالغ فيه. إن الأرقام يمكن أن تنقذك من التفاؤل المبالغ فيه بإعادتك إلى الحقائق، ولكن هذا لا يتم إلا إذا وجهت الأسئلة المناسبة. وحتى تتمكن من ذلك فإنك في حاجة إلى مساعدة شخص غير متأثر عاطفيا ويعرف الأسئلة المناسبة التي يجب أن تثار. كان كين يعتقد أنه يستطيع أن يبيع 10,000 نسخة من هذا الدليل. سألته عن طول مدة موسم البيع في مجال عمله فأجاب بأنها نحو 4 أشهر. بعبارة أخرى، أمامه 120 يوما لتحقيق هذه المبيعات، على افتراض أنه كان يعمل 7 أيام في الأسبوع، وهذا يعني أن عليه أن يبيع 83 نسخة من الدليل كل يوم. كيف له أن يستطيع تحقيق ذلك؟ نعم، لقد اعتقد أنه يستطيع بيع بعض النسخ بالبريد المباشر. هناك 12,000 مطعم في مدينة نيويورك، ولو حصل على نسبة استجابة عالية جدا لنقل 5%، فسيصل البيع إلى 600 نسخة فقط. لذلك سيترتب عليه أن يسعى إلى بيع معظم الكمية بطريقة شخصية. نحن نتحدث بشأن إجراء 100 مكالمة هاتفية في اليوم بمعدل نجاح قريب من 78%. ولما كان يعمل 10 ساعات يوميا فإن عليه إجراء 10 مكالمات بغرض البيع كل ساعة، أي بمعدل مكالمة واحدة كل 6 دقائق. هذا مستحيل، حتى سوبرمان لا يستطيع فعل ذلك. لماذا لم يلفت شخص ما إذا انتباهه إلى هذا؟ سألته ما إذا كان قد استشار أي شخص قبل أن يؤسس عمله التجاري، رد قائلا: لم أستشر إلا محاسبي. أعطيته جميع المعلومات فأعد كشفاً للتدفقات النقدية يبين أن العمل سينجح. للأمانة وحتى نكون عادلين، لم يكن المحاسب على خطأ تام في هذا الشأن، فقد فعل ما يفعله المحاسبون. أنت تزوده بالمعلومات وهو يعيدها إليك بشكل آخر. ما لم تبن توقعاتك على أداء سابق فليس من المحتمل أن يتساءلوا عن افتراضاتك. فقبل كل شيء هم قد اعتادوا التعامل مع معلومات تاريخية. عندما تبلغهم بأنك تنوي بيع 10,000 نسخة كل 4 أشهر فإنهم يأخذون هذه كحقيقة. إن كنت في حاجة إلى مشورة في مجال الأعمال التجارية فينبغي لك أن تلجأ إلى شخص ذي باع طويل في إدارة الأعمال التجارية، وأنا هنا أتحدث بشأن إدارة حقيقية لمشروع تجاري، مشروع يبيع أشياء معينة غير الخبرة المهنية. لكن للأسف إن معظم الناس لا يلجؤون إلى المصادر المتاحة لهم في معظم الحالات. كان كين واحدا من هؤلاء الناس، إذ إنه كان بالفعل يعرف شخصا يدير عملا مماثلا، حيث كان يبيع أدلة تجارية لشركات الأفلام ولم يتحدثا معا قطعيا. في وقت لاحق اكتشف كين أن الرجل يبيع 7,000 نسخة من الدليل كل سنة، وذلك بعد 10 سنوات على بدء عمله. على أن خطأ كين لم يكن قاتلا، إذ تمكن من عقد صفقة مع المطبعة يسدد بموجبها عبر أقساط شهرية مقدارها 2,500 دولار. أعجب صاحب المطبعة بأمانته إعجابا كبيرا، مما جعله يوافق على طبع الدليل الجديد له أيضا. بعد تلك التجربة صار كين حريصا على اللجوء إلى رجال الأعمال طلبا للمشورة. أما بالنسبة إلى المحاسب فقد بقي متفرغا للأعمال التي يجيدها: القيود والضرائب. مذنب مفترض. يتكون لدي الإحساس نفسه عندما أفكر في اللجوء إلى المحامين من أجل مشورة تجارية. إن حدث وفشلت إحدى الصفقات الجيدة، أو إن انحرف مسار إحدى حالات التفاوض، فإن اللوم يوجه عادة إلى المحامين، وهم غالبا ما يكونون مذنبين في ذلك. لكن هناك دائما مجرما آخر يتوارى في الظل: الزبون. في 9 حالات من كل 10 تنشأ المشكلات لأن الزبائن يسمحون للمحامين باتخاذ قرارات تجارية بالنيابة عنهم، وهو أمر ليست الغالبية العظمى من المحامين مؤهلة له. المحامون الأذكياء يدركون ذلك ويلتزمون نحو تقديم المشورة القانونية فقط، أما المحامون الأقل ذكاء فإنهم يقبضون سلفا ويخلطون الأمور. فلأحدثكم بشأن شخص أعرفه كان يسعى لسنوات إلى تأسيس عمل تجاري للبيع بالتجزئة، لنسمي هذا الشخص بولي. كانت قد حسبت أنها ستحتاج إلى 1.5 مليون دولار، وأقنعت 2 من المستثمرين التزما شفويا نحو تقديم معظم رأس المال اللازم، غير أنهم لم يبدأوا في التباحث بخصوص اتفاقية الاستثمار بعد، كما أنهم لم يدفعوا أي مبالغ فعليا. في هذه الأثناء وجدت بولي موقعا حسبته مثاليا لمثل ذلك العمل التجاري، وعندما أبلغت المستثمرين بذلك طلبا منها أن يشاركا في التفاوض بشأن شروط الإيجار. قررت بولي دعوة واحد منهما إلى حضور اجتماعها التالي مع صاحب العقار. تبين فيما بعد أن تلك لم تكن فكرة جيدة، فقد أراد المستثمر أن يراجع جميع التفاصيل، ومن بين الملاحظات التي أبداها أن المكان كان يحتاج إلى عملية تجديد كبرى، وقدر أن هذا التجديد سيكلف 100,000 دولار حتى يصير المبنى مطابقا للشروط، وأصر على تخفيض قيمة الإيجار بهذا المبلغ. احتد مالك العقار في جوابه وقال إنه سيقوم بالعمل المطلوب بنفسه، وأن ذلك سيكلفه 25,000 دولار فقط. مضى الوقت المتبقي من الاجتماع بالدرجة نفسها من التوتر والحدة، وبعد الاجتماع قال المالك لبولي: تعالي وحدك في المرة المقبلة، أنت متخذة القرار أليس كذلك؟ لا أريد أن أتحدث مع أي شخص آخر. وهكذا كانت بولي تواجه مشكلة. كانت تأمل أنها بإشراك المستثمر في الاجتماع تستطيع أن تتوصل إلى تفاهم بشأن عقد الإيجار واتفاقية الاستثمار في الوقت نفسه تقريبا، غير أن من الواضح أن ذلك لن يحدث. أي القضيتين يجب أن تحظى باهتمامها أولا؟ لقد كانت أشبه بقضية البيضة والدجاجة. لن يوفر لها المستثمرون المال من دون توقيع اتفاقية الإيجار، غير أن المالك لن يوقع معها الاتفاقية ما لم يكن واثقا بأنها ستكون قادرة على الوفاء بشروط الاتفاقية حتى النهاية، وهي لم تكن قادرة على إعطائه هذا التأكيد من دون وجود المال. أدركت بولي أنها تحتاج لأن تتحدث مع محاميها على الأقل من أجل أن يشترك في كتابة الاتفاقية ومراجعتها، سواء اتفاقية الإيجار مع المالك أم الاتفاقية مع المستثمرين. شرحت معضلتها للمحامي الذي أشار عليها لأن تهتم باتفاقية الإيجار أولاً. إنما لديك من مال هو مبلغ محدود، وليس هناك من مبرر لتدفع لي مقابل عملي على اتفاقية الاستثمار قبل أن تتأكدي من أنك ستحصلين على العقد، فإذا لم ينجز عقد الإيجار فإنك ستكونين قد هدرت مبلغا ماليا فوق قدرتك. كانت هذه النصيحة معقولة لبولي، وعندما جاءت لتراني كانت تخطط لبدء التفاوض على عقد الإيجار. أرادت أن تعرف وجهة نظري بخصوص معالجة الصراع بين المالك الذي كان يريد توقيع الصفقة بسرعة والمستثمرين اللذين كانا يصران على تمحيص كل جملة في الاتفاقية. استمعت إلى قصتها وقلت: إني في العادة لا أخبر الناس بما يجب عليهم أن يفعلوا، غير أني سأخالف هذا المبدأ هذه المرة. إن المحامين ليسوا رجال أعمال، والنصيحة التي قدمها محاميك هي أسوأ ما سمعت. بالتأكيد يجب ألا تفكري في عقد الإيجار أولاً، وإنما في اتفاقية الاستثمار. إن لم تفعلي ذلك فأستطيع أن أؤكد لك أن هذه الصفقة لن تتم أبداً. اتضحت المفاجأة على ملامح بولي. أكملت حديثي قائلاً: اسمعي، لقد أخبرتني بأن المستثمر المحتمل الأكبر هو شخص يفاوض حول أدق التفاصيل. هزت رأسها موافقة. كما قلت أيضا إن مالك العقار شخص يحب تنفيذ الأشياء ببساطة ويحب سرعة الإنجاز. وافقت على ذلك فقلت: حسنا، انظري إلى هذا من وجهة نظر رجل أعمال، ستتفاوضين على اتفاقية الإيجار وتكونين مستعدة لتوقيعها، ثم ماذا ستفعلين بعد ذلك؟ أجابت قائلة: سأعمل على اتفاقية الاستثمار وأقدمها إلى المستثمرين لتوقيعها وتسليم الأموال. ستقدمينها إلى شخص يتفاوض حول أدق التفاصيل وتتوقعين أن يعطيك الأموال مباشرة؟ لا، هذا لن يحدث بكل تأكيد. صحيح، لن يحدث، إنه سيطلب إجراء تعديلات، وأنا كنت سأفعل الشيء نفسه لو كنت أنا المستثمر الرئيسي. هل مالك العقار مستعد للانتظار لمدة 30 أو 60 أو 90 يوماً حتى تحصلي على المال؟ بالتأكيد لا. حسناً، إنه سيطلب منك أن تعودي إليه عندما تحصلين على المال. حتى لو حصلت على المال بسرعة، فإنك تكونين قد زرعت بذور الشك في عقله. قلت أولاً إن المال متوافر لديك، ثم تقولين فيما بعد إنه غير متوافر. لابد أنه سيتساءل عن مدى قدرتك على الاستمرار في دفع بدل الإيجار له خلال السنوات العشر المقبلة. تكونين قد فقدت المصداقية. هل ترين ذلك؟ قالت: نعم، لقد بدأت أرى. ما كان لمحاميك أن يقدم إليك نصائح حول الأعمال التجارية. إن حرصه على عدم هدر أموالك هو أمر جيد، غير أنه سيقضي على الصفقة التي يجري التفاوض بشأنها، لأنه لا ينظر إلى الصورة كاملة ولا يأخذ في الحسبان طبيعة شخصيات الناس ذوي العلاقة. إن لسان حاله يقول: لماذا تدفعين الرسوم القانونية من دون داع؟ إن هذا هو تفكير المحامي وليس رجل الأعمال. لو كنت مكانك لأنجزت اتفاقية الاستثمار أولاً، ثم قلت للمستثمرين: فلنوقع هذه الاتفاقية الآن، وسأضع المال في حساب ضمان إلى أن توافقوا على اتفاقية الإيجار. سيبقى المال هناك يولد فائدة لكم في حالة عدم النجاح، وعندها بإمكانك إبلاغ المالك: على فكرة، إن لدي مبلغ 1,000,000 دولار في البنك، وهو مشروط بتوقيع اتفاقية الإيجار. لا داعي للقلق حول دفع الأجرة، وهذا فرق كبير، أليس كذلك؟ قالت بولي: نعم. وأضافت: لم أفكر في هذا قط. سألت: ما الذي سيحصل عليه المستثمرون لقاء استثمارهم على أي حال؟ أجابت بولي: لم نبحث هذا الأمر بعد. عندها أدركت أنها كانت قد حصلت على نصيحة سيئة. لو كنت قد حاولت جمع أموال لكنت ستدرك أن هناك فرقا كبيرا بين الالتزام الشفوي والالتزام الخطي نحو الاستثمار، كما أن هناك فرقا أكبر حتى بين الالتزام الخطي والتحويل الفعلي للأموال. في كثير من الحالات يأتي الناس في اللحظات الأخيرة بأنواع كثيرة من الأعذار لعدم تمكنهم من توفير الأموال التي كانوا قد وعدوا بها. لم أدرك أنك تحتاج إليها بهذه السرعة. لقد حصلت لتوي على عرض بفائدة ذات هامش مرتفع. لم تسمح لي زوجتي بفعل ذلك. التهم كلبي دفتر شيكاتي. إن الحصول على رأس المال كان أكبر عقبة تواجه بولي. لم يكن هناك من جدوى في قضاء الوقت في التباحث بشأن اتفاقية إيجار قبل أن يؤكد المستثمرون التزامهم نحو إيداع الأموال في حساب ضمان. إذا ما فعلوا ذلك، وفوق ذلك ربما كانت لدى بولي آفاق أخرى لو انتهت بها الأمور ولم تتمكن من الحصول على شروط مقبولة بخصوص المبنى الذي كانت تتفاوض عليه، فهي بإمكانها أن تعود إلى المستثمرين في أي وقت قائلة لهم: لقد فشلت الصفقة، غير أن لدي فرصة أخرى إن كنتما لا تزالان مهتمين، تبعا لموافقتكما بالتأكيد. لا يفكر المحامون بهذه الطريقة، إنهم مدربون على حماية حقوق عملائهم. أما رجال الأعمال فإنهم يركزون على تحقيق أهدافهم. يعتقد المحامون أن واجبهم الأساسي ضمان عدم تعرض عملائهم لتبعات قانونية محتملة. يدرك رجال الأعمال أنك لابد أن تتعرض أحياناً لتبعات قانونية محتملة، وإلا فإنك لن تتحرك أبداً. وأنا إذ أقول هذا فإني لا أستطيع وضع اللوم على محامي بولي بسبب النصيحة السيئة التي أسداها إليها، إذ إن جزءاً من الخطأ كان عليها هي، فقد لجأت إليه طلبا لنصيحة، بينما كان ينبغي لها أن تطلب معلومات. كان عليها أن تستوضح عن العواقب المحتملة لاتباع إجراء العمل هذا أو ذاك، مع إدراك أنها ستقرر بعد ذلك ماذا ستفعل. لماذا لم تفعل هذا إذن؟ أنا أشك في هذا، لأنها شأنها شأن كثير من أصحاب المشاريع المبتدئين، لم تكن مستعدة بعد لتحمل مسؤولية قراراتها. وعندما تدرك وتفهم جيدا تلك المسؤولية وتقبلها، فإنك تصير ذا قدرة على اختيار من تذهب إليه من أجل النصح، ولن تلجأ إلى الأشخاص الذين يكون همهم ثنيك عن الدخول في مخاطر. اسمعوا جيدا، إن معظم القرارات التجارية تنطوي على مخاطر، ولهذا السبب يتعين على رجل الأعمال اتخاذ بعض القرارات. من غير رجل الأعمال يستطيع أن يقول كم من المخاطر يستطيع هو أن يتحمل؟ لسوء الحظ بعض المحامين لا يدركون ذلك، ومن الواضح أن محامي بولي لم يكن يدرك ذلك أيضا. لقد كانت مسؤولية بولي أن تصححه وتضع خطا واضحا بين تقديم النصيحة القانونية واتخاذ قرارات تجارية. إن عدم قيامها بذلك قد أدخلها في أكبر مخاطرة ممكنة، فقدان الفرصة لإطلاق مشروعها. عليك أن تضع في حسبانك أن المحامين ليسوا رجال أعمال، بالرغم من أن كثيرا منهم يحاولون إقناعك بعكس ذلك. إن ممارسة العمل القانوني تقود الناس في الواقع إلى تكوين عادات ذهنية مناقضة لتلك التي تحتاج إليها لتنجح في أعمالك التجارية. لا أقصد أن أقلل من شأن المحامين هنا، لقد التحقت أنا بنفسي بكلية للقانون بعد تخرجي في الجامعة، وأحسب هذا القرار أفضل قرار اتخذته في حياتي. إن كلية الحقوق قد علمتني مجموعة من المهارات ساعدتني جيدا في حياتي العملية، فقد علمتني كيف أجزئ المشكلات وأحللها ثم أفكر في الحلول، وعلمتني كيف أجري البحوث، وأجبرتني على تكوين نظام ذهني ساعدني كثيرا بغض النظر عما قررت أن أفعل بعد ذلك. ونظرا إلى خلفيتي القانونية، فإني حاليا أتمتع بميزة في مداولاتي التجارية، إذ أستطيع أن أفهم ما تنص عليه الوثائق القانونية، وأعرف ما الذي يدور عند إثارة أي قضايا قانونية. كما أني ألقى قدرا من الاحترام عندما أدخل إلى اجتماع ما. الأهم من ذلك كله أني أفهم كيف يفكر المحامون، وكيف أن طريقة تفكيرهم تحد من قدرتهم على اتخاذ قرارات تجارية سليمة. إني في الواقع قد طورت خلال الفترة القصيرة التي مارست فيها أعمال المحاماة بعضا من العادات الذهنية نفسها التي أشير إليها الآن، وقد تعلمت التركيز على التفاصيل. مثلا أضع علامة استفهام في نهاية السؤال ونقطة في نهاية الجملة. تعلمت أن أبحث عن أي مشكلة قد تنشأ وتؤثر في عملائي، وأن أضمن أن عملائي محميون. وعندما بدأت ممارسة الأعمال التجارية، كان علي أن أطور توجهات وطريقة تفكير مختلفة كلياً. لم يعد من المفيد لي الإغراق في التفاصيل ولا تضييق نطاق التركيز. كان علي أن آخذ في حسباني جميع العوامل المتغيرة التي ستحدد في النهاية نجاحي أو فشلي، وكان لابد من إظهار استعدادي لإجراء صفقات متبادلة من أجل المساعدة في تحقيق أهدافي. وما زلت أحاول توقع المشكلات، لكن بهدف التعامل معها لا بهدف حماية نفسي منها. وكوني رجل أعمال، تعلمت أن المشكلات يمكن أن تكون أدوات تعليم عظيمة. إن المشكلات لم تقف حجر عثرة في طريقي، وإنما كانت حافزاً لي. لقد كنت أستمتع جداً وأنا أنتهي من حل مشكلة وأتحرك نحو المشكلة التالية. من حسن حظي أني كنت قد زاولت أعمال المحاماة لفترة، وإن كانت قصيرة إلا أنها مكنتني من التحول بسهولة. أما بعد قضاء مدة طويلة تتراوح مثلا ما بين 10 و15 سنة، فإنه يهيأ إلي أن من الصعب لنسبة كبيرة من المحامين التحول في تفكيرهم إلى عقليات رجال الأعمال. وعلى المنوال نفسه، أعتقد أني من غير الممكن أن أكون محامياً ممتازاً في هذه المرحلة، فقد مضت علي سنوات طويلة وأنا أمارس الأعمال التجارية وصارت عاداتي الذهنية راسخة تماماً في عقلي. لهذا السبب أحصل دائماً على أفضل النصائح القانونية الممكنة قبل أن أتخذ قراراً حاسماً، فأنا أحتاج إلى ما يذكرني بأشياء قد تفوتني إن لم يذكرني بها أحد. لكن ورغم كل شيء، فأنا أتمتع بتواصل واضح مع أي محام أوظفه للعمل لدي. أقول لهم: هذه هي الصفقة، وهي غاية في البساطة. ما أريده منك هو الرأي القانوني السليم. انتهى. بإمكانك أن تحميني بأن توضح إلي التبعات القانونية لأي قرار يمكن أن أتخذه. لا أريدك أن تخبرني بالأمور التي علي القيام بها من وجهة نظر تجارية، فلدي أشخاص آخرون أستشيرهم في هذه القضايا. قد تستغربون مدى الصعوبة التي يجدها المحامون في اتباع هذه القوانين. لقد عدني أحد المحامين أحمق لأني أنفقت 20,000 دولار كرسوم قانونية على قضية كنت أدرك مقدما أنها قضية خاسرة، وكان يصر على أنه قرار تجاري غير موفق. أما أنا فكنت أعتقد أنه في تلك الحالة كان من الجدير إنفاق 20,000 دولار لتأكيد حقيقة معينة ولتفادي مواجهة مشكلات مماثلة في المستقبل. لم يكن في مقدوره أن يستوعب ذلك، فأنهيت خدماته. غير أن معظم المحامين الجيدين لا يجدون مشكلات في اتباع شروطي. كان هوارد، وهو المحامي الذي صار رفيق دربي لمدة طويلة، أحسن المحامين على الإطلاق. إنه يفعل تماماً ما ينبغي للمحامي أن يفعل لعميل من القطاع التجاري. إنه يشرح المقصود بالشروط القانونية المختلفة ويوضح التزامات القانونية وماذا ستصير هذه الالتزامات لو قمت بإجراء معين. إنه ينورني بمخاطر ما أقدم عليه من قرارات أو أعمال، ويشير إلى مواضع التناقض مع التزامات سابقة لي مثل الضمانات البنكية مثلاً. إن مثل هذه النصائح هي ما أعتقد أن على جميع رجال الأعمال أن يحصلوا عليها من محاميهم. نعم، ستكون هناك أوضاع تحتاج فيها إلى نصيحة تجارية. في مثل هذه الحالة أحصل عليها من رجال أعمال ذوي خبرات طويلة. إنك لن تحصل على نصيحة أفضل فقط، وإنما لن تضطر إلى دفع أتعاب على أساس الساعة أيضاً. أنت تسأل ونورم يجيب. عزيزي نورم، نود إضافة مندوبي مبيعات بخبرات طويلة إلى جهازنا الوظيفي في شركتنا، وهي شركة صغيرة. حاولنا ذلك من خلال مكاتب سكور لخدمات أصحاب المشاريع الفردية، ومن خلال الاتصالات الشخصية، ومن بعض المواقع على الإنترنت، غير أن كل ذلك لم يجد نفعاً. ما الذي يمكننا عمله؟ دونالد. عزيزي دونالد، ليس بإمكاني أن أقدم إليك حلاً سريعاً وموثوقاً، غير أنك يجب ألا تستسلم. إن استقطاب أشخاص جيدين عملية تستغرق وقتاً طويلاً في العادة. خذ هذه الملاحظة: ربما كان الأشخاص الذين تبحث عنهم لا يبحثون عن عمل، أو ربما كانوا متقاعدين، أو ربما كانوا يتنقلون بين مشاريع مختلفة، أو قد يكونوا أصيبوا بالملل من عملهم. إن كانوا يبحثون عن أعمال، فقد يفعلون هذا من خلال أصدقائهم، وأنت يجب أن تفعل الشيء نفسه. تحدث إلى زبائنك والذين يزودونك بالخدمات، وإلى موظفي البنك الذي تتعامل معه، أو مع رجال أعمال آخرين، وفي النهاية ستجد شخصاً ما. نورم. قانون الدخل الثابت. إن الحاجة إلى المساعدة من رجال الأعمال لا تنتهي مع تقدم شركتك ونموها، غير أن كثيراً منا لا يتمكن من الحصول عليها على أساس يومي. لقد تمكنت من حل تلك المشكلة في مرحلة حرجة من مراحل نمو شركة سيتي ستوريج. أوجدت الحل من طريق تطبيق قانون تجاري مهم. بإمكانك أن تفعل ما تريد ما دام لديك دخل ثابت، وليس بالضرورة أن يكون الدخل على قدر ما تريد أو حتى على قدر حاجتك. ما يهم هو أنه بإمكانك الاعتماد عليه أسبوعاً بعد أسبوع وشهراً بعد شهر. من دون ذلك التدفق المنتظم للمال، فإنك ستجد مشاغل كثيرة تحرفك عن أهدافك، ومع توافر هذا الدخل فإنك تشعر بالحرية في التركيز على ما تستمتع بالقيام به وعلى ما تجيد فعله. ربما يتبادر إلى ذهنك أن جميع الناس يعرفون هذا القانون، غير أن كثيرا من الناس يغيب عن بالهم بمن فيهم بعض أكثر رجال الأعمال ذكاء وأكثرهم دهاء وخبرة. وأنا هنا أتحدث بشأن نوعية الأشخاص الذين يود معظمنا أن نراهم على قوائم موظفينا. إن هؤلاء الأشخاص هم تنفيذيون سبق لهم وأن أداروا أعمالا تجارية وعقدوا صفقات، ولديهم المعرفة والاتصالات والخبرات التي تساعد في الارتقاء بالشركة إلى مستوى آخر إن كنت تستطيع تحمل تكاليف توظيفهم. إن معظم أصحاب المشاريع الفردية يفترضون أنهم لا يستطيعون ذلك. لقد وجدت على أي حال أنك وبفضل قانون الدخل الثابت تستطيع أن تجند أصحاب المواهب الذين سيكونون بعيدي المنال لك في أحوال أخرى، وأن ذلك لن يكلفك شيئا. كيف يمكن ذلك؟ يحدث ذلك لأن الأشخاص من هذا المستوى ينتجون أضعاف تكاليفهم إن وفرت لهم الأوضاع التي يحتاجون إليها لأدائهم. فلأحدثكم بشأن بن زيترون الذي جاء ليزورني بعد أن رأى صفقتين كان يعمل على تحقيقهما تفشلان وتكلفانه ثروة صغيرة. مع استحقاق دفعات رسوم تعليم طفليه، اكتشف فجأة أنه في حاجة ماسة إلى سيولة نقدية وأنه يحتاج إلى وظيفة. جاء يسألني إن كنت أستطيع أن أعطيه وظيفة عندي. كان بن واحدا من أفضل صانعي الصفقات الذين عرفتهم. لقد حصل على ملايين الدولارات عبر عمليات دمج رتبها وعبر مساعدة شركات على التحول إلى شركات عامة، كما رتب لتوفير رؤوس أموال وما شابه ذلك. وقد امتلك تشكيلة مختلفة من الأعمال عبر السنوات وعمل على إدارتها. كان يستطيع أن يمارس المبيعات، وكان يستطيع أن يتفاوض جيدا، وكان يستطيع أيضا فعل كل شيء أفعله أنا، إلا أنه لم يستطع البتة تعلم قانون الدخل الثابت، وكنتيجة لذلك كان دائما قاب قوسين أو أدنى من الكارثة. الآن وقد حصلت الكارثة أخيرا، كنت أرغب في مساعدته بالتأكيد، لكني كنت أدرك تماما أنه لن يكون من المجدي أن أضمه إلى الشركة كموظف عادي، أو على الأقل ليس بالمعنى العادي لكلمة موظف. كان بن ذا طبيعة استقلالية، فحتى لو تمكنت من توفير الأموال الكافية لأدفع له ما يستحق من راتب الذي كان قد يتجاوز 300,000 دولار سنويا، فإنه لم يكن هناك من سبيل لأن يكرس جل طاقته لأية وظيفة قد أتمكن من توفيرها له. لا ريب في أنه سيحاول فعل ذلك، لكنه سرعان ما سيتركنا ليعمل على تحقيق صفقات خاصة له ويتابع جدول أعماله الخاص به، وسأبقى أنا أستشيط غضبانه. سنبدأ نتجادل، وسيبدأ موظفون آخرون في الامتعاض، وسيتحول الوضع إلى فوضى. لذلك فكرت مليا في الأمر وتوصلت إلى عرض لتقديمه إليه. قلت له: انظر يا بن، إني أعرفك حق المعرفة، أنت لست في حاجة إلى وظيفة، وإنما ما أنت محتاج إليه هو دخل ثابت يسمح لك بالعودة إلى ممارسة ما تهوى من أعمال، وأعني بذلك عقد صفقات. لذلك سأعينك للعمل معي، لكني لن أعينك كموظف متفرغ للعمل. سأكلفك بتنفيذ مشاريع محددة لي، ستعمل في مكاتبنا، وسيكون في مقدورك أن تضع برنامجك الخاص للعمل. ما دمت تعتني بمشاريعي، لن يكون هناك مانع لدي من عملك على جميع الصفقات الخاصة بك كما يحلو لك. في المقابل أريد منك نسبة محددة من أي صفقات تحققها. لم أكن مجرد شخص طيب في هذه الحال، كنت أعلم حتى لو عمل بن بدوام جزئي فإني سأدفع له راتبا سنويا من أدنى درجات 6 خانات نحو 100,000 دولار، ومثل هذا العبء المادي يجب أن يكون له ما يبرره في الشركة، وإلا فإني لن أتمكن من ضمه إلى فريق عمل الشركة، وسأضطر عندئذ إلى البحث عن طريقة أخرى لمساعدته. غير أنه حدث أن وقعت حينها عقداً مع الجهاز القضائي لولاية نيويورك بقيمة نحو 250 ألف دولار من المبيعات، وكنت في حاجة إلى شخص ما ليعمل على توسيع أعمالنا في ذلك المجال، شخص يستطيع مقابلة كبار مسؤولي المحكمة وتسويق خدماتنا لأقسام أخرى في الجهاز. لو لم ينضم بن إلينا لكنا سنضطر إلى تعيين مندوب مبيعات بخمسين ألف دولار سنوياً. من هذه الناحية كنت سأدفع لبن راتباً أعلى بمبلغ كبير جداً. كنت أدرك وقتها النتيجة التي سأحصل عليها على الأمد البعيد، وأنا توقعت ذلك تماماً. كان سيولد لنا ثلاثة أو أربعة أضعاف ما ندفعه له. لم يخب ظني فيه قط. خلال ثمانية أشهر تمكن من توسيع مبيعاتنا إلى الجهاز القضائي بما يكفي لتغطية راتبه، واستمر في تحقيق عوائد كبيرة لنا بعد ذلك. وخلال أربعة أعوام نما ذلك الجزء من أعمالنا من 250 ألف دولار إلى مليون دولار سنوياً بفضل جهود بن بشكل أساسي. وفي الوقت نفسه تمكن من استقطاب اثنين من كبار الزبائن وحقق لنا الحلقة الأولى من التمويل. لو لم أكن قد عينته لكان علي أن أوظف شخصا خارجيا لإبرام الصفقة بكلفة تقارب 50 ألف دولار، كما أنه حقق لنا دعما بمبلغ يجاوز 800 ألف دولار لإنشاء مستودع جديد من برنامج حكومي مخصص لدعم فرص العمل في الجزء القديم من المدينة. في مرحلة لاحقة استخدمت الأسلوب نفسه في توظيف سام كابلان. كان الأمر معه أسهل مما كان مع بن، وذلك لأن سام كان على علم بقانون الدخل الثابت. لقد أنتج ما يغطي تكاليف توظيفه خلال خمس دقائق. طلبت رأيه فيما يمكن أن نفعله بخصوص مبنى جديد كنا نريد أن نقيمه، إلا أننا لم نستطع تأمين التمويل اللازم له. ألقى نظرة على المخططات واقترح إجراء تعديلات بسيطة، وحصلنا على صفقة تمويل خلال شهرين. لو لم نحصل على مقترحاته لاضطررنا إلى استئجار الحيز الإضافي الذي كنا نحتاج إليه. في هذه الحالة فقط وفر علينا ما لا يقل عن 100 ألف دولار سنويا ولمدة 10 سنوات. أهناك حاجة إلى قول المزيد؟ وهكذا فقد انتهت بالأمور، وقد حصلت على اثنين من الموظفين من الطراز الأول يقدمان إلي المشورة والخدمة التي كانت بشكل روتيني ستكلفنا مئات آلاف الدولارات. ومن الحقائق المسلم بها أن خبرة لمدة 30 عاما في العمل التجاري مقرونة بوجود أشخاص من أمثال سام وبن لها مفعولها الإيجابي الكبير، وهؤلاء الأشخاص الذين تتوافر لديهم هذه الإمكانات هم أكثر من أن يحصوا. إننا أينما ذهبنا سنجد في معظم الحالات أصحاب شركات بتصفية شركاتهم، ولكنهم ليسوا مستعدين بعد للتقاعد، أو رجال أعمال يبحثون عن قاعدة ينطلقون منها لتحقيق صفقات. إن مثل هؤلاء الأشخاص يمثلون مصدراً للمواهب التي تغيب عن بال معظم أصحاب الشركات الصغيرة أو متوسطة الحجم. وفي هذا المقام لا أتحدث بشأن الشركات حديثة التأسيس أو الشركات الفتية، إنها تحتاج إلى مساعدة من النوع الذي تحصل عليه من مدرب خصوصي أو ربما من مجلس مستشارين. غير أنه في حالة الشركات الراسخة من حجم معين، على الأقل بالنسبة إلى شركات الخدمات من حجم 5 ملايين دولار فما فوق، فإنك تحتاج إلى مسؤولين تنفيذيين يستطيعون التطبيق بالإضافة إلى تقديم المشورة، أو مثل أولئك الأشخاص الذين تستطيع التحدث معهم بصفتهم موظفين داخليين عن شؤون تواجه شركتك. إن الجزء الأصعب من العمل هو الاحتفاظ بمثل هؤلاء الموظفين، وهذا يستدعي منك أحياناً أن تضع اهتماماتك جانباً وتركز على اهتماماتهم هم، كما أنك ستجد نفسك مضطراً إلى إيجاد أوضاع تجعلهم يشعرون بالسعادة. إنهم لن يستمروا معك قبل كل شيء بدافع التقدير أو الولاء لك أو لأنهم في حاجة إلى الوظيفة، إنهم سيبقون معك لأنهم يحصلون على المال ولأنهم يجدون متعة في العمل. انظر إلى مثل هؤلاء كأعمال تجارية فردية. إنك بتجنيدهم للعمل لديك إنما تستثمر في شركة، وحتى تحقق عائداً ينبغي لك أن توفر لهم هامش الحرية والحركة الذي يحتاجون إليه لإدارة شركاتهم، وهو ما ستجده أمراً صعباً. أنا فعلت هذا بالتأكيد، لقد صرت حانقاً على بن. كان يأتي إلى الشركة حسب رغبته، وكان له برنامجه الخاص به، كما كانت له أفكاره الخاصة وكذلك طريقته الخاصة في صنع الأشياء، وهو ما كان يصيبني بالجنون. كنت أعود إلى المنزل وأصرخ مطولاً في وجه إيلين: هذا جنون، إنما يفعله هو الجنون بذاته. إن تحملي لأساليبه في العمل كان أشق أجزاء خبرتي معه، أليس هذا مضحكاً؟ إننا نجند الأشخاص الموهوبين والمبدعين لأننا نبحث عن أساليب جديدة في التفكير، وعندما يقدمون إلينا هذه الأساليب فإننا لا نقبلها بسهولة. في نهاية المطاف تركنا بن ليعمل في مشاريعه الخاصة، ولكن بعد أن كان قدم إلى الشركة إسهامات رائعة وذات تأثير طويل الأمد. أما سام فقد قرر البقاء في الشركة إلى أن صار شريكي فيها. الخلاصة: النقطة الأولى، عندما تواجهك مشكلة معقدة اسعى إلى الحصول على مشورة من خارج شركتك لتتأكد من أنك قد حددت المشكلة الحقيقية، واعمل على التوصل إلى حل يعالجها. النقطة الثانية، المحاسبون موظفون يجيدون تفسير ما حدث في الماضي، فلا تلجأ إليهم من أجل نصائح في الأمور التجارية. عوضاً عن ذلك تحدث إلى رجال أعمال ذوي خبرات طويلة. النقطة الثالثة، إن وظيفة المحامين هي أن يخبروك بالتبعات القانونية الكامنة في قرار أو إجراء قد تتخذه، وليست تقديم مشورة في القضايا التجارية. النقطة الرابعة، نعم إن شركتك الصغيرة تستطيع تحمل الكلف العالية لموظفين تنفيذيين من أرفع المستويات ما دمت ترغب في توفير الأوضاع التي توفر لهم المال والسعادة في العمل.